العقائد ليوم الأحد 17 من شهر محرم الحرام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في هذا الحديث الأول من كتاب العقل من أصول الكافي وصل بنا الحديث إلى هذا الموضع، ولا أكملتك إلا في من أحب. مر بنا أن ارتباط العقل الواحد الذي خلقه الله عز وجل بأناس ونفوس كثيرة، هذا مبحث لم يتنقح لذا كثير من الفرق الإسلامية، وربما سبب لها توهم التناسخ كما مر بنا. والتناسخ طبعا أمر باطل، وهناك من يتوقع ويتجنب التناسخ، فمن ثم يبطل مثل هذه الأحاديث. مثلا كيف أنت كلنا نور واحد مثلا، أو أن روح القدس مثلا في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم كان منذ آدم مع آدم مع الأنبياء مع المرسلين ثم مع خاتم النبيين، ثم في الأئمة واحدا بعد واحد. هل هذا المفاد يعني فيما يعنيه أنهم ذات واحدة شخصية واحدة ضمن لكن في أشكال مختلفة؟ فمن ثم مثلا يحاول تجنبا من التناسخ أن يبقى والعياذ بالله يبطل مفاد هذه الأحاديث، بينما هذه الأحاديث ليست تفسر أو تطبق على التناسخ. يعني هذا المبحث، هذه الحقيقة في الأديان زل فيها كثير من الملل والنحل. وكما تعلمون أن التناسخ رؤية انحرافية ابتلي بها كثير من الملل والنحل، في البوذية، في الهندوسية، في الوثنية، في النصرانية أيضا حيث قالوا بالحلول، وفي على كل الفرق الباطنية، حتى بعض الفرق الباطنية على الإتحاد ابتليت بمثل هذا الانزلاق، وسبب عضال ووعورة وصعوبة هذا المبحث. مبحث أن حقيقة ملكوتية واحدة ترتبط بكثيرين من دون أن تؤدي وحدة هذه الحقيقة الملكوتية سروح معينة أو عاقل أو ما شابه ذلك، من دون أن تؤدي إلى وحدة الكثرات الشخصية. ده مبحث مهم على الاتحاد، ولسنا الآن في نزعم أننا نستوفي كل زوايا هذا البحث، ولكن لنعي بأن هذا بحث مهم، بحث مهم. وذكرنا عدة فيما سبق ذكرنا عدة نظريات لمعالجة كيفية هذا الارتباط من دون أن يستلزم في البين ماذا؟ من دون أن يستلزم في البين تناسخ أو كون الكثير واحد، لا، بدون استلزام، بدون أن يستلزم ذلك. مع ذلك في ارتباط إجمالا. أحيان بعض غير نظريات التي استعرضناها سابقا وكذا وما شابه ذلك، وأحدها التجلي، إجمالا أذكر فقط هذا التفصيل لنهاية المطاف في هذا المبحث، ولست أقول أن هذا استيفاء واستقصاء واستنفاد لكل زوايا البحث، لا، كان ما مر منا مجرد إلفات وتنبيه وإيقاظ إلى خطورة وأهمية هذا المبحث. حتى على حال هذه المقولات قد تصدر من بعض العرفاء، يعني العرفاء الذين ينسبون الآن إلى حتى منهاج الإيمان. يعني مبحث هذا التناسخ كما قيل من قديم الأيام، ما يعني مبحث أو عقيدة أو رؤية باطلة، ولكن الابتلاء بها، سيما أن لا سيما أن التناسخ على أصناف، على شواكل عديدة كثيرة، كثيرون هم أولئك الذين يبتلون بهذا المطلب كثير. وبين فينا أخرى بعض الفئات المضللة وما شابه ذلك، أو أي نعم روح النبي وشعد بالله الآن برزت ظهرت في هذا الشخص وكذا التعبيرات، لأنه في نوع من على أي حال. لذلك هذا مبحث مهم واحد لازم يلتفت له. أذكر جواب إجمالي غير الأجوبة التي مرت بنا سابقا لمعالجة هذا المبحث، أن البدن أو النفس الجزئية والروح الجزئية، وبالتالي طبقات الروح الجزئية مختلفة، بالتالي عندما تكون مختلفة، لأن ولو افترضنا في نوع من التعلق والعلاقة لذلك الوجود الملكوتي الوحداني بهذه الأمور، بس بهذه الكثرات في الأبدان أو في الأرواح الجزئية أو في النفوس الجزئية، هذا لا يستلزم حينئذ وحدتها الشخصية، لأن نتشخصها بمجموع الأرواح والنفوس الجزئية والقوى النفسانية والعقلية، وليس فقط بالارتباط بالعقل الأول أو العقل الكلي. نعم، طبعا ده المبحث. الفلاسفة أيضا يذكرونه لا بعنوان فقط التناسخ، أيضا بعنوان مبحث اتحاد العاقل والمعقول والعقل، اتحاد العالم والمعلوم والعلم. إلا ابن سينا أحد إشكالاته على نظرية اتحاد العاقل والمعقول والعقل والعالم والمعلوم والعلم، أحد إشكالات ابن سينا على هذه نظرية اتحاد العقل والمعقول، أحد إشكالات أن هذا يسبب تناسخ ويستلزم أن الكل يعلم ما في الكل وما لدى الكل، لأن المفروض الكل يتحدون والعقل المفروض واحد. يعني لاحظ مثل هذه الشبهة حتى استعصت عند ابن سينا بس بنمط رفيع أو نمط دقيق معقد. لكن أيضا استعصت على ابن سينا حسب ما يذكر ملا صدره. فالمقصود أن هاي شبهة التناس، وبعبارة أخرى هذه الشبهة أو مو شبهة، هذا المبحث ونظير تعقيد الموجود في والصعوبة والوعور الموجودة في مبحث الجبر والاختيار والتفويض، كم هو صعب يعني تنقيح الاختيار من دون الذهاب إلى التفويض ومن دون الذهاب إلى الجبر. الاختيار مبحث ذو مشكلة شاكلة، ومن قديم الأيام في الملل والأديان والنحل مطروح. كيف هذا المبحث معقد؟ أيضا مبحث التناسخ كذلك. وفي الحقيقة هذا المبحث أيضا إذا أردنا أن يعني إذا أردنا أن نبينه بشكل أوسع، كيفية ارتباط الخالق الباري بكل المخلوقات، ما صلة هذا المبحث بالتناسخ؟ صلته أنه ينطلق في الحقيقة من نفس منطلق يعني شبهة وتعقيد التناسخ، أن ذات إلهية واحدة شخصية كيف تدبر أو ترتبط مخلوقاتها بها بهذه الذات الشخصية. يعني بعبارة أخرى القائلون بالوحدة الشخصية أيضا ابتلوا بما هو منشأ ورطة التناسخ، القائلين بالوحدة الشخصية أن لا موجود إلا الله ولا وجود إلا الله. اعتبارنا الذات الإلهية ذات عظيمة، فوق التجرد أو كذا، ترتبط بالكثير. هذا نمط، هذا ارتباط كيف يكون؟ إذا المبحث يعني شائك وصعب، وكما ذكرت هذا ما مر بنا ليس استقصاء واستنفاد لكل زوايا البحث، ولكن نبذة من زوايا هذا المبحث من جانب، ومن جانب آخر يجب أن نلتفت يعني إلى وعورة هذا المبحث ونتابع تنقيح وتحقيق فقراته وزواياه. ننتقل إلى المبحث الآخر. يقول الحديث القدسي: ولا أكملتك إلا في من أحب، مما يدل على أن يعني الوجود العقلي وجود قريب إلى الحضرة الإلهية، والقرب إلى الحضرة الإلهية لا بد أن نلتفت إليه كرارا ومرارا، ليس قرب ما جغرافي أو مكاني أو جسماني. إذا القرب ماذا؟ والقرب والبعد أنواع. إيه طبعا القرب والبعد أنواع وليس على نوع واحد، إنما هنا القرب قرب يعني في الكمالات. هذا قريب منها من الأول مثلا، هذا الشيء لا قريب من الشيء الثاني. قربه ليس من الضرورة يكون قرب جسماني، إنما القرب يعني في تشاكل الصفات أو تشاكل الكمالات. تشاكل أيضا ليس بمعنى مثل، وإنما بمعنى في الباري تعالى أمثال، ولله المثل الأعلى. فالقرب قرب الباري أيضا كذلك، ليس قرب الباري من مخلوقاته قرب جغرافي ومكاني، لأن الباري تعالى لا ينحبس في مكان كي يقوم بعملية الاقتراب الجغرافي والمكاني إلى أمكنة أخرى، هو حاوي لكل الأمكنة. فقرب الباري قرب لمعنى آخر، قرب له معنى آخر. ومن ثم كما مر بنا مرارا أن قرب الباري من شيء لا يعني أن ذاك الشيء قريب من الباري. فإذا قل لعبادي أو وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. قرب الباري هنا حتى من أهل النار، يعني الباري بتبقى قريب من خلقه، يعني مهيمن مسيطر وليس قرب جغرافي. ومن ثم قرب الباري لا يستلزم قرب المخلوق من الباري، قد مخلوق من المبعدين ولكن الباري قريب من، يعني مسيطر عليه. من ثم أيضا ما هو معكم أينما كنتم لا يدل على أن المخاطبين قريبين من الله. لا تخف ولا تحزن إن الله معنا، معية الله للمخلوقين لا تعني قرب كل المخلوقين إلى الله، بعضهم مقرب وبعضهم ماذا أصحاب المشأمة وبعضهم متوسط أصحاب الميمنة. وكنتم أزواجا ثلاثة فالسابقون السابقون أولئك المقربون، أما الباقي قد متوسطون أو مبعدون. فذلك حتى في آية الغار مثلا ما شبه ذلك، إني مع إن الله معنا، يعني فهو قريب مسيطر. طبعا المؤمن يطمئن حينئذ من بسبب قدرة الله والسيطرة الله، أما غير المؤمن يخاف ويحزن ولا تنزل عليه السكينة. حتى في قصة النبي موسى يستشهدون بها قصة النبي موسى، كلا إن معي ربي سيهدين، معية الله كما هي النبي موسى لكل مخلوق من المخلوقات، إنما هذه المعية باعتبار النبي النبي موسى من النبيين والمرسلين مقرب، فتنفعه معية الله عز وجل، تكون عليه رحمة وروح وريحان. وأما معية الله للأشقياء تكون عليهم نقمة، رقيب عتيد شاهد على كل شيء، كفى بالله شهيدة. فمعية الله للمخلوقات ليست على وتيرة واحدة، نتائجها يعني ثمارها، كلا عند معي ربي سيهدين. طبعا باعتبار موسى نبي من الأنبياء ومقرب، فيستفيض رحمة من قرب الله له ومعية الله له. أما الأشقياء لا، معية الله هو معكم أينما كنتم يكون شهيدا ورقيبا وحسيبا عليهم. ولا أكملتك إلا فيمن أحب، هنا يظهر أن معيار المحبة الإلهية ومعيار القرب من الله ما هو كمال المخلوق، ولا أكملتك إلا في من أحب. فمن يحبه الله يجعله كاملا، ومن يكون كاملا يحبه الله، ومن يكون كاملا يكون قريبا من الله. القرب والبعد من الله معياره كمال مخلوق أو نقصه، وليس معياره ماذا؟ وليس معياره القرب والبعد الجغرافي. القرب من الله معياره الكمال، كمال المخلوق، لأن كلما كمل المخلوق زادت معرفته بالله، زادت معرفته بالله كأنما يعني اقترب من الله. القرب قرب الشيء من الشيء يعني كي يعرف الشيء بالشيء، يعرفه ويتعرف به. ومن الذي يعرف الباري أكثر؟ الذي هو أكمل. فإذا كان أكمل تكون معرفته أكثر، يكون بالتالي قريب من الحقيقة لأنه يعرف الحقيقة. أما الناقص تنقص معرفته فيكون في حجاب، في بعد، يعني في بعد. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهم أكثر خشية لأنهم أقرب معرفة. القرب والبعد يؤثر ويثمر في المعرفة. حتى في ارتكاز العقل مثلا في مداولة العقلاء يقولون، يقول لو أنا قريب أعرف أكثر من عندك، يعني القرب يورث ماذا؟ معرفة، غايته المعرفة، القرب الشيء من الشيء، المعرفة به والإلمام به. فأقرب الناس، أقرب الناس إلى الله، أقرب الخلق إلى الله أعرفهم به. ومن يكون أعرفهم به؟ من يكون أكملهم. طبعا حتى غير القرب، أكرمكم من الله، إن أكرمكم الله أتقاكم. أقرب الخلق إلى الله أحسنهم خلقا، أحسنهم خلقا كاملا، فيكون أقرب إلى الله تعالى. أقربكم إلى الله يوم القيامة أحسنكم خلقا، من كمال. والكمال بتوسط هذا الكمال يعي هذا الكمال، يعيش يتعايش مع هذا الكمال فيعرف الباري تعالى. لأن الكمالات والفضائل مترشحة مفاضة من الأسماء الإلهية. الكرم المخلوق أو الإنسان من الاسم الجواد مثلا، شجاعة الإنسان وثباته ورباطه نابعة من اسم مثلا الوكيل أو القوي أو الغني، قد من عدة أسماء إلهية. فإذا معيار القرب من الله عز وجل هو الكمال. فلاحظ هنا قرب الله، قرب المخلوق من الله وبعده ليس بقرب جغرافي وإنما بحسب الكمال. من ثم كان أكمل الخلق أقربهم إلى الله، أكمل الخلق سيد الأنبياء أقربهم إلى الله. والاقتراب من القريب يورث ماذا؟ القرب. الاقتراب من القريب يورث ماذا؟ يورث القرب. الاقتراب من النبي يورث القرب. جاءوك ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، وإذا قيل لهم تعالوا لورث القرب إلى الله، المجيء إلى حضرة النبي واللواء إليه هي وفود على الله عز وجل، الاقتراب من القريب يورث القرب، كما أن الاقتراب من عترة النبي من الحسين عليه السلام وما كذا. فإذا معيار الكمال، عفوا، معيار القرب إلى الله تعالى هو الكمال. أيضا قرب الله عز وجل للمخلوقات بسبب كمال الله، سيطرته، هيمنته، قيوميته على الخلائق، هيمنته، وهذا المجرى علمه. نعم، ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك، ولا أكملتك إلا فيمن أحب، أما إني إياك آمر وإياك أنهى، وإياك أعاقب وإياك أفيد، إياك آمر وإياك أنهى، يعني الخطاب الإلهي أو الخطاب الديني المخاطب به أولا وبالذات وأصالة هو العاقل. النفس مهمشة، الروح دون العقل مهمشة، فضلا عن الغرائز، فضلا عن البدن. نحن لدينا روايات فيها ماذا؟ فيها أن كل عضو من أعضاء بدن الإنسان مكلف بتكليف، مكلف بتكبير. أفرض في تكبير الصلاة، تكبيرات الصلاة، اليدين مكلفتين بأن ترفعا، العينان مكلفتان بأن يبصر بهما مثلا موضع السجود، أن يكون للعينين نصيب من الخشوع، فلا يرفع ويطمح ويطامح بنظر إلى السماء، يبصر بهما موضع سجوده، أكثر خشية، يعني أقرب للخشية من الله والخشوع له تعالى. حتى العينين لهما وظيفة في الصلاة، وكذلك على حال كل عضو من أعضاء البدن الأخرى. فهنا يظهر من ذلك أن البدن يخاطب يكلف، فكيف هنا الحصر في الآية في الرواية الحديث القدسي إياك، يعني العقل آمر وإياك أنهى، وحصر وإياك أعاقب وإياك أفيد. علاج هذا التنافي أو التنافي أو التدافع، ربما يتوهم علاجه في الحقيقة أن المراد أن المسؤول الأول، المخاطب الأول، من هو؟ العاقل، بل هو الرئيس. بقية طبقات ذات الإنسان وجوارح وأعضاء بدن الإنسان مخاطبة، لكن في المرتبة الثانية، المرتبة اللاحقة، بالتبع. الآن أي مسؤولية جسيمة أولا وبالذات يخاطب منها، تحمل مسؤوليتها من؟ تحمل مسؤوليتها الرئيس. أما الجهاز الذي هو تحت تصرف الرئيس أو على حال القاعدة، تخاطب بخطاب بالتبع، نظير ما ورد عنهم عليه السلام أيضا ماذا؟ في إنما يعرف القرآن من خوطب به، يعني كلام الذي خوطب به العلم فقط. تتمة الحديث إن شاء الله في البحث اللاحق، وصلى الله على محمد وعلى الطهارين. حياكم السلام، كيف حالكم؟ طيبون إن شاء الله، بيطلبكم أهلا وسهلا، حياكم الله، على حياكم الله السلام.